الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام وتوفيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر بهذه الزيارة لإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه المنطقة الطيبة، وأن نجتمع في هذا المجلس الطيب المبارك لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا أغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نجتمع نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح، وهذا أفضل وأعظم ما يتواصل به الأحبة ويجتمع فيه أهل هذا الدين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تذاكرون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة فهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فذكر بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب، وإلا فإذا كان في مجلس آخر عثر فيه هذا المقصود، وكانت هذه الجوائز العظيمة الأربعة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي حكمه جماعة من أهل العلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. فمجلس العلم روضة من رياض الجنة، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنته في الآخرة، وفي الدنيا نار، من دخلها دخل ناره في الآخرة. فأما جنته في الدنيا فهي طريق العلم النافع والعمل الصالح، من وفقه الله في ورود هذه المجالس الطيبة التي فيها تعاون على العلم النافع والعمل الصالح فقد دخل جنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فهو مع العلم والإيمان وخصال هذا الدين العظيمة تطهر نفسه تزكو كذلك أعماله فتصفو أخلاقه وتسمو كذلك صفاته حتى يكون بإذن الله تعالى من عباد الله المؤمنين الذين اصطفاهم الله بهذا الدين في الدنيا، فكذلك يكرمهم بعظيم إكرامه في الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فالجزاء من جنس العمل، ونار الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الشهوات والشبهات التي فتن بها الكثير من الناس إلا من رحم الله، فمن سقط في أودية الشبهات ومستنقعات الرذائل والشهوات كان من الخاسرين في الدنيا، وكذلك ما يخشى عليه في الآخرة. ولذلك كان من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه أهل هذا الدين الحرص على طريق العلم النافع والعمل الصالح، وأوله تعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. فبتعلم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير بإذن الله على الصراط المستقيم، لأنك تسير بعلم. وأما من حرم طريق العلم فهو يتخبط، حتى لو أراد الخير لا يوفق له. لماذا؟ لأن العلم ليس عنده. ولهذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. الذي يسير بعلم يسير بطريق مستقيم، يسير ببصيرة. مثله كمثل من يسير وعنده مصباح في ظلمة شديدة، فهو يضيء لنفسه ويضيء لغيره. ومثل الذي ليس عنده علم كمثل الذي يسير في طريق مظلم وليس معه مصباح فهو يتخبط، تارة يضرب بشجرة، تارة يسقط بحفرة، تارة يخرج عن الطريق حتى يضيع ويهلك. وقد ضرب ربنا سبحانه وتعالى مثلا عظيما يبين فيه سبحانه وتعالى نعمة الله على أهل هذا الدين بهذا الدين. فالناس أموات أحياهم الله بهذا الدين، والناس في ظلمة أنار الله لهم الطريق بهذا الدين. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قسم ربنا سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: أحياء وأموات. الأموات هم الذين حرموا نعمة هذا الدين، والأحياء هم الذين أحياهم الله بهذا الدين. فليست الحياة حياة الأجساد، فالبهائم تعيش لكنها حياة حيوانية. والذي فرق الإنسان عن الحيوان أن الله أكرمه بهذا الدين، فهو به يتنعم وبه إن شاء الله ينعم في الدار الآخرة. ولذلك ضرب هذا المثل: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بهذا الدين العلم النافع والعمل الصالح. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما أعطاك أيها المؤمن أيها المسلم من العلم النافع والعمل الصالح نور يضيء الله عز وجل لك به لنفسك وأهلك وكل من في مجتمعك. المسلم يمشي بعلم فيعبد الله وحده لا يشرك معه غيره، بينما من حوله من أهل الجهل والخرافة في أنواع من الشرك والإلحاد. هناك لا يؤمنون بشيء، ملحدون، كفروا بكل شيء، فعذبهم الله بكفرهم بما هم فيه من الحياة التعيسة جزاء إلحادهم وكفرهم. يتخبطون في شهواتهم وفي كذلك فضائلهم، وهذا عذاب الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة. العاقل منهم حائر، يبقى حائرا لا يدري ما هو الصواب. وآخرون عبدوا كل شيء منهم من عبد الأحجار، منهم من عبد الأشجار، منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الحيوان. والله هدى أهل هذا الدين لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، نعمة عظيمة. فإذا أخذ المسلم بالعلم النافع والعمل الصالح صار يضيء لنفسه ولغيره، هو إضاءة في مجتمع مظلم. استقامة، وقوف عند حدود الله، فعل للمكارم وترك للرذائل، وغير ذلك من خصال هذا الدين العظيمة التي تناولت جميع جوانب الحياة، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. هذا هو النور، تضيء لنفسك وتضيء لغيرك. وهكذا كذلك في مقابل هذا أناس يتخبطون في عقائدهم، يتخبطون في عباداتهم، يتخبطون في معاملاتهم، يتخبطون في أخلاقهم وسلوكياتهم. فما هو الميزان الذي يعرف به المنصف والمحس من المبطل والمنحرف؟ إنه ميزان العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك كان طريق العلم طريق يوصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت إذا سلكت طريق العلم سلكت ما يوصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى، لأنك بالعلم تعبد ربك على الوجه الذي يحبه ويرضاه، فتؤدي حقه العظيم، تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، تعرف الرب العظيم لما عرفك به عن نفسه في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تعرفه بعظمة مخلوقاته فبآياته الشرعية وآياته الكونية، يحصل لك من التعظيم للرب العظيم ما يجعلك تعبده ولا تشرك معه أحدا، ما يجعلك تطيعه ولا تؤثر على طاعته أحدا، ما يجعلك تستجيب لأمره ونهيه ولا تتأخر عن أمره ونهيه أبدا. فعند ذلك تكون مؤمنا صادقا ومسلما صالحا. كيف هذا؟ بالعلم. وبغير العلم يكون هذا الإنسان في غفلة وفي طيش وفي ضلال وفي جور. ولذلك كان من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه أن لم يدعهم هملا، بل أنزل إليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا. فمن أخذ بما جاءت به الكتب وما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام هدي، ومن حرم ذلك ضل. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري ما هو الثمرة والعاقبة؟ فإن له معيشة ضنكا. وقال في آية سورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا اتبعت هدى الله سبحانه وتعالى لا خوف عليك ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنك بإذن الله تحفظ بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يهديك الله عز وجل به إلى الصراط المستقيم والدين القويم. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. والهدى ودين الحق فسره العلماء العلم النافع والعمل الصالح. فالله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح الذي به يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن طرق الاعوجاج إلى طريق الاستقامة، كما قال في الآية الأخرى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليزكي الناس. لماذا؟ بما يعلمهم من الكتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الحكمة قرنت بالكتاب فهي السنة، أي الكتاب والسنة. فتعلمك أيها المسلم وأيتها المسلمة للكتاب والسنة سبب لتزكية نفسك وطهرة قلبك واستقامة جوارحك وهدايتك من الضلال وسلامتك من الانحراف. وأكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه الكثيرة. فعند الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وبمعناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة عصمة من الضلال، عصمة من الضلال. فإذا سألت نفسك كيف يمكنك أن تتمسك بالكتاب والسنة وأنت جاهل بالكتاب والسنة؟ إذن لا سبيل للسلامة من الضلال إلا بتعلم ما في الكتاب والسنة حتى يهديك الله عز وجل للسلامة من الضلال. وهكذا كذلك كما أن هذا في أول الإسلام فهو كذلك في آخر أمر أهل هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، الذين دخلوا فيه قليل والذين حرموا منه كثير، وسيدور الزمان حتى يكون غريبا كما بدأ غريبا. فالمسلم باستسلامه لدين الله وشرعه غريب، غريب في عقيدته، غريب في عبادته، غريب في معاملته، غريب في أخلاقه وسلوكه. أنتم ترون هذا وللأسف في بعض المجتمعات التي ابتليت بالبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فالموحد عند بعض الناس غريب، بينما هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يتمسكون بالقبور ويرجون من أهل القبور ويطلبون من أهل القبور، وأنت تقول هذا شرك، هذه بدع، هذه خرافات، عليكم بالتمسك بدين الله وتوحيد الله. فتعد غريب، تستغربون ما هذا الدين الجديد. صار التوحيد دين جديد عند بعض الناس بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم. وإلا لو تأملوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد من أعظم الواجبات على عباد الله، فما بعث الله من نبي ولا رسول إلا كان من أول دعوته أن يدعو أمته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى عن عدد من أنبيائه ورسله: هود وصالح ونوح وجماعة، حين أتوا أممهم فدعوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما دعا الناس دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يدور في العشائر والقبائل: يا قوم اعبدوا الله لا تشركوا به أحدا. وفي الصحيحين عن ابن عباس ومعناه من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، هكذا في رواية البخاري. وفي لفظ في الصحيحين: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، فأول مباني هذا الدين ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأركان الإسلام خمسة، أولها التوحيد. فإذا سلم التوحيد سلم الدين كله. والتوحيد سبب لصلاح الإنسان في كل حياته. إذا عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى فعبدته ولم تشرك معه غيره دفعك ذلك لطاعته وإصلاح عبادتك له وإصلاح معاملتك له وإصلاح معاملتك لخلقه، خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل له حقا وجعل لخلقه حقا. كل ذلك لتصلح عبوديتك لربك سبحانه وتعالى. فأداء حق الله وأداء حق المخلوقين لا يكون إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ينقص توحيده لله تنقص طاعته لله، تنقص استجابته في أداء أوامر الله لنقص توحيده لربه وخالقه. فأكمل المؤمنين إيمانا، قال عليه الصلاة والسلام: ما لك أحاسنهم أخلاقا. لو كمل إيماننا بالحق وصدق بالله وتوحيد الله لكنا من أحسن الناس أخلاقا، لكن لما نقص وضعف الإيمان ضعفت الأخلاق، ضعفت الأمانة. هذا الذي يغش في بيعه وشرائه، لو كان يؤمن بالله حق الإيمان ويعلم أن الله يراه ما غش في بيعه وشرائه، لكن الغش والخيانة بسبب غفلة عن عظمة الله سبحانه وتعالى ومراقبته. ولهذا كان الدين ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. أعلى مراتب الدين الإحسان. لماذا؟ لأن صاحبها تعدى مرتبة الإسلام والإيمان. الإسلام أن تستسلم لله عز وجل بجوارحك، والإيمان أن تزيد مع استسلام الجوارح استسلام الباطن، يكون عندك تعظيم لله سبحانه وتعالى وإيمان به، ليس استسلام بالظاهر لأجل الدنيا، لا، أو لأجل فلان وفلان، خالص لله. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا قال الله عز وجل: لم تؤمنوا ولكن قولوا ماذا؟ أسلمنا. لأن الأعراب كثير منهم دخلوا في الإسلام ليس حبا في الإسلام، إما بما استعطفهم النبي صلى الله عليه وسلم من عطاء، والكثير منهم كانوا مؤلفة يتألفهم بالمال، أو بما خافوا المسلمين من القتال، لكن لما دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم صاروا من المؤمنين، فأول أمرهم مسلمين ومنتهاه إن شاء الله مؤمنين. فالمؤمن الذي جمع بين عمل الجوارح وأتبعه بماذا؟ بيقين القلب وطمأنينته وإخلاصه لربه. وأما المحسن وهي المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين وهي أعلى المراتب، من تعدى الوصفين السابقين وزاد معه وصف ثالث وهي المراقبة لله سبحانه وتعالى. يراقب الله، يعلم أن الله معه حيثما كان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت مراقب لله سبحانه وتعالى. فإذا راقبت الله سبحانه وتعالى خشيته وخفته وعظمته وأطعته في كل وقت وحين، عند ذلك يحصل لك من الاستقامة ما لا تحصل لغيرك. ولهذا كان الله عز وجل يحب هؤلاء الحب الخاص وينصرهم النصر الخاص: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ماذا؟ محسنون. معية خاصة لأهل الإحسان، يؤيدهم وينصرهم ويعينهم بما كان من إحسانه في عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحث أنفسنا جميعا أيها الأحبة على تعلم العلم النافع والاعتناء به، وخصوصا علم التوحيد والعقيدة الذي به يقوى إيمانك ويعظم تعظيمك لربك وخالقك، فتكون مراقبا له في كل لحظة وحين، فيثمرك بإذن الله سبحانه وتعالى من حسن الإيمان وصدق الاستسلام ومعاني المراقبة والإحسان ما يكون سببا لإصلاح نفسك وإصلاح أهلك وذريتك، وهكذا تكون إن شاء الله نورا ينفع الله عز وجل بك في مجتمعك. فإن من الناس من يدعو إلى الله بحسن سيرته وسلوكه واستقامته وعبادته لربه أعظم من دعوته بلسانه وعلمه. هذا هو المطلوب، أن يكون عندنا من العمل ما هو برهان العلم، لأن العلم كما قيل شجرة والعمل ثمرة، والعلم وسيلة والعمل ماذا؟ غاية. فإذا وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح وفقك الله إن شاء الله لما ترجوه من خير الدنيا وخير الآخرة. وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان بالأمن على قدر إيمانهم وتوحيدهم له سبحانه وتعالى، وعدهم بالأمن في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا من أهل طاعته وعبادته وحسن توحيده، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. عما يسمى بداعش أو القاعدة أو ما كان بمعناها من هذه الفرق التي تدعي أنها تقيم خلافة إسلامية، والجواب على وجه الاختصار أقول: أولا، علماء أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى لهم كلام مبسوط مسموعا ومكتوبا، وموجود الكثير منه في الشبكة للتحذير من هذا المنهج الضال المنحرف، وهذه الفرق الضالة المنحرفة. فنحيل إلى تلك الكلمات المسموعة والمكتوبة في مشايخنا وعلمائنا، وهي كثيرة، سواء للشيخ الفوزان حفظه الله أو كذلك المفتي الشيخ عبد العزيز أو كذلك غيره من المشايخ الشيخ عبد المحسن الشيخ ربيع الشيخ عبيد وغيره من مشايخ أهل السنة والجماعة. وهذه الفرقة فرقة ضالة تسلك مسلك الخوارج وأشد، الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي من صفاتها أنها تقتل أهل الإسلام تدع أهل الأوثان، ومن صفات أهلها صغار الأفنان سفهاء الأحلام يرفعون السيف على المسلمين، وهذا هو الواقع في وصفهم أهل دعوات التكفير والتفجير والفتن التي فتحت على المسلمين المصائب الكثيرة، حتى صاروا ذريعة يتسلل بها أعداء المسلمين للبغي والعدوان على المسلمين، بل الكثير منهم شعر أو لم يشعر صار أيدي أو أصابع بأيدي أعداء هذا الدين، يحركونهم كيف شاءوا فصاروا محنة لأهل الإسلام. ولا أدل على ذلك تلك الأفعال المنافية لسماحة هذا الدين ورحمته وعدله التي يفعلونها، وصاروا يشوهون جمال هذا الدين. ولا يشك عاقل أن مثل هذه الأفعال لا تصدر إلا من أحد رجلين، إما أحمق جاهل وإما عدو لهذا الدين، وكلاهما يشوه جمال هذا الدين، حتى صار الكثير من أعداء الدين يستغل أفعال هؤلاء في تشويه هذا الدين في وسائل الإعلام الكثيرة المتنوعة. والحمد لله المسلمون صغيرهم وكبيرهم عالمهم وعاميهم يعلمون أن هؤلاء بعيدون تمام البعد عن حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يلتبس هذا على بعض أهل العاطفة والحماسة ممن تصير ضحية لهذه الأفكار المنحرفة بسبب بعض دعاة السوء والضلال من أهل الحماسات والثورات. فلذلك ينبغي على المسلمين الحذر من دعاة السوء والضلال الذين هم بوابات لهذه الفرق الضالة، وهم يوصلون بعض الشباب العاطفيين إلى هذه النهايات السيئة بالكتب الثقافية الحركية والكتب الحماسية التي تدعو إلى هذه الأفكار، شعر أو لم يشعر ذلكم الشاب. وفي مقابل هذا الضلال كذلك ينبغي أن نحذر من ضلال آخر، وهو ما يحرص به أعداء هذا الدين وأذنابهم في أوساط المسلمين من تشويه جمال الإسلام بهذه الحجة الواهية وهذه الفرقة الضالة، حتى صاروا يتهمون المسلمين بهذا الوصف وهذه التهمة التي هم براء منها أعظم من براءة كما قيل الذئب من دم يوسف، فهي تهمة جائرة على المسلمين. هؤلاء لا يمثلون المسلمين، وفي المقابل لا يجوز أن يتهم كل مسلم تمسك بدينه بأنه من أهل هذه الفرقة الضالة، حتى صار الكثير من المسلمين يتحاشى بعض ما هو من خصال أهل التدين خشية أن يتهم بهذه التهمة. وهذا الذي يطمع به أعداء هذا الدين من العلمانيين والليبراليين ومن كان على طريقتهم من أذناب الكفار. فصوروا للمجتمعات أن اللحية علامة الإرهاب، والقميص علامة الإرهاب، والحجاب علامة الإرهاب، وكل شيء فيه معنى التدين لله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو علامة من علامات الإرهاب. وهذا خطأ. المسلمون يبغضون طريقة هؤلاء أهل الضلال من أهل الإرهاب والتكفير والتفجير ويتبرؤون منها، ولكن لا يعني ذلك أن ننسلخ من دين الله، ننسلخ من ثوابت هذا الدين ومن أوامره ومن آدابه وأخلاقه. لا يصير المسلم معتدلا إلا إذا حلق اللحية وتشبه بالكفار، لا تصير المسلمة معتدلة إلا إذا نزعت الحجاب وتبرجت، وإذا صارت متحجبة فهي متشددة وهي من أهل هذا الفكر المنحرف. هذا خطأ، فلا ينبغي أن تختلط علينا الأوراق ولا تلتبس علينا المعلومات. ودين الله سبحانه وتعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، وهذا هو الوسط. وسط ليس بعقولنا ولا بعواطفنا ولا بأهوائنا، ولكن بميزان الكتاب والسنة، ميزان العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا إن شاء الله نكون أمة وسط كما أراد الله، ليس كما يريد أعداء الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهل هذا الوسط الصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كيف السبيل إلى على هذا السؤال من دولة السعودية، كيف السبيل إلى التفريق بين صاحب هذه الأفكار الداعشية الخارجية وبين الرجل من أهل السنة، خاصة إذا اشترك في المظهر والملبس؟ وهل من نقاط يعني أو أمور مهمة تكشف هذه الفوارق؟ العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بالمسميات. وهؤلاء الذين يسمون الدواعش أو غيرهم، لو وجد في بعضهم بعض صفات أهل التدين والالتزام بالدين، لا يعني ذلك التبرؤ من الحق لأجل هؤلاء أهل الباطل. يعني مثلا يأتي بعض العامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود. اليوم نجد بعض اليهود أعفى لحيته، إذا نخالفهم نحلق لحيتنا، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. المطلوب هو فعل ما دعانا إليه الدين، ولو فعل ذلك بعض أهل الضلال أو أهل الكفر ليس معنى أننا نترك الحق لأجل نخالف أهل الباطل، لا، لا نفعل هذا. ويقال مثل هذا في حق هؤلاء الضلال الخوارج، الدواعش أو حزب النصرة أو القاعدة أو غير ذلك من المسميات لهذه الفرقة الضالة، مع التنبيه أن أكثر هؤلاء في الحقيقة صار يفعل أفعاله الإجرامية وهو بعيد كل البعد عن صفات أهل التدين. أكثر الذين يفعلون الأعمال الانتحارية كما يسمونها حالقون للحاهم، متشبهون بالكفار في زيهم، وهذه الصفة الغالبة لهم. فالعبرة بالحقائق. السني الذي تمسك بالكتاب والسنة والتزم بالمظهر السني لا يضره إذا وجد في المجتمع من يشابهه في هذا المظهر، ولو كان مبتدعا أو كان كافرا أو كان غير ذلك. العبرة بالحقائق، هذا يهودي عنده لحية، وهذا مسلم، وهذا مسلم سني، وهذا مسلم مبتدع ضال من أصحاب فكر الخوارج. وأهل الإنصاف يميزون ويعرفون هذا تماما المعرفة، لكن بعض من يحب أن يشوه جمال هذا الدين هو الذي يحاول الخلط في الأوراق والتشويش على المسلمين حتى يبقى المسلمون في تشتت وفي خوف من الانتساب لهذا الدين والاستحياء منه، مثل ما يقع اليوم في بعض بلاد المسلمين. بعض المسلمين يستحي أن يعفي لحيته خشية أن يتهم أنه إرهابي، يستحي أن يلبس القميص خشية أن يتهم أنه إرهابي. وهل هذا فعل صواب؟ هذا خطأ، بل ينبغي أن نبين للناس أن هناك فرق. ومثل هذا اللبس في بلاد الكفر على وجه أعظم، حتى صار بعض المسلمين، لأن في بلاد الكفر الدعايات الإعلامية أكبر، كل مسلم إرهابي خلاص، ما فيها سني إرهابي، لا، المسلم معناه إرهابي. فصار بعض المسلمين شكله عربي مسلم، إذا مشى بالشارع مسلم ولا ليس مسلم، لماذا؟ حتى لا يتهم أنه إرهابي. هل فعله هذا صحيح؟ غير صحيح، بل هذا خطير، كفر وردة. تهرب من الإسلام لأجل لا تتهم بأنك إرهابي، هذا خطأ. فينبغي أن لا تلتفت علينا الأمور. وكما قلنا، في الحقيقة أهل الإنصاف والدراية والمعرفة تعرف الفرق، تعرف الفرق بين هذه الفرق الضالة وبين أهل الحق، أهل السنة الجماعة، الذين في الحقيقة ما يفضح هذه الفرق الضالة إلا هم. أعرف الناس لهذه الفرق الضالة من؟ أهل السنة، لأنهم عن معرفة يتكلمون وعن دراية يحذرون. فإن شاء الله في مثل هذا التنبيه كفاية وغنية، والله أعلم. يا شيخ، ضروب أهل العلم أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر. نعم. والشباب يتركون الصلاة والإنسان يتحرك خلفه يصلي وراءه. نعم. ولكن صلاة الجماعة أن الإنسان لا يبايعه. والشباب يتركون صلاة الجماعة. ربما يكون فاجر أو حالة أو مسلم. هذا خطأ كذلك. يعني فهمتم السؤال. يقول من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا شك أن الصلاة خلف البر أفضل. الصلاة خلف الصالح السني هو الأفضل، لكن مع ذلك إذا لم يوجد هل نترك صلاة الجماعة؟ لا، نصلي، نصلي خلف كل مسلم، ما دام مسلم الحمد لله نصلي خلفه، لأننا كلنا أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، فتصلي خلفه. إذا تيسر من هو أفضل منه صلي خلف الأفضل، إذا لم يتيسر لا تدع الجماعة. كذلك أنت في المجتمع تتعامل مع المسلمين، كون هذا المسلم عنده شيء من المعاصي، سواء بعض الذنوب أو حتى بعض الأشياء المخالفة في السنة، لا يعني ذلك أنك تهجره وتعامله بمعاملة فيها جفاء، لا، بل احرص على الرفق به ودعوه إلى الخير. فأهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق، ومن الرحمة بالخلق أنك تحرص على هدايتهم بحكمة وبرفق، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن نكون عندنا رأفة ورحمة لكل مسلم ومؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الأخ المريض مرض حسي أو مرض معنوي، أنت تتألم له كما تتألم لنفسك، لأنه أخوك في الدين، أخوك في الدين تتألم له. إن كان مرضا حسيا ساعده تزوره، لهذا كان من حق المسلم على المسلم عيادة المريض. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة للصحيح: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها: إذا مرض فعده، إذا مرض أخوك المسلم فعده، زوره يعني زوره. لماذا؟ حين تزوره تذكره بالله، تنصحه، وهكذا إذا احتاج إلى مساعدة تساعده. أخوك المسلم ليس الشرط أن يكون ابن عمك أو قريبك، أي مسلم عرف أنه مريض وهو له لك به معرفة زوره، جار، زميل في العمل. هذه أخلاق أهل الإسلام. بل كذلك من باب أولى المرض المعنوي، المرض المعنوي إذا ابتلي بشيء من الذنوب والمعاصي، عرفت أن كان الإنسان فيه خير ثم بدأ ينحرف، لا تتركه، تذهب تزوره تقول: يا أخي والله إني أحب لك الخير مثل ما أحب لنفسي، وأراك من أهل المسجد وأهل كذا، فهذه الأيام تمشي مع فلان في هذا الطريق وهذا لا ينفعك ولا يضرك، دنيا قصيرة، فكره بالله سبحانه وتعالى. هذا من حقه عليك، هذا من حقه عليك أن تنصحه إذا احتاج إلى النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نتواصى بالحق كما أمرنا الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماذا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالحق أن ينفع بعضنا بعضا في التناصح. وبهذا إن شاء الله نكون أمة متراحمة. هل هو معنى التراحم؟ رحماء بينهم بماذا؟ في المعاني الحسية والمعاني المعنوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة ومن أهل الرفق بعضنا لبعض. اللهم آمين. خبرهم منكم زمان حقيقة أهل السنة أهل الحق. نعم. في أحكام المسلمين. أهل السنة والجماعة كما تقدم أهل دليل، أهل علم، يحرصون على الانقياد للعلم الذي أنزله الله وبعث به الرسول عليه الصلاة والسلام بكل القضايا، الميزان والكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهكذا هم وسط، لكن ليس بالعواطف ولا بالأهواء ولا بالآراء، ولكن بميزان الكتاب والسنة. ومن ذلك هذه القضية، قضية موقف أهل السنة والجماعة من ولاة أمور المسلمين. فأهل السنة والجماعة يستجيبون لما أمرهم الله في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته في هذه القضية، حتى ذكرت في كتب العقائد، لأن أهل السنة في هذا وسط بين طائفتين اثنتين ضلتا عن سواء السبيل في هذه القضية. فأهل السنة والجماعة وقفوا على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلموا أن طاعة الرسول فطاعة الله عز وجل أمر الله بها، وكذلك طاعة ولاة الأمور من الأمراء والعلماء طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن هم يفعلون هذا ليس مجاملة وليس مداهنة كما يزعم أعداء أهل السنة، يقولون أهل السنة أهل مداهنة أهل مجاملة، هؤلاء علماء حكام، هذا كذب وزور وفجور. بل أهل السنة يفعلون هذا ديانة لله، طاعة لله، طاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في طاعة ولاة الأمور بالمعروف، ومعنى بالمعروف يعني في طاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا قدر أن ولي الأمر وقع في معصية أو وقع في فسق أو وقع في خطأ، فهذا معنى أننا نترك الطاعة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عنه الأحاديث الكثيرة في الأمر بطاعتهم ما أقاموا الصلاة، مهما وقع منهم ما داموا مسلمين يقيمون الصلاة فيجب طاعتهم. فإن قال قائل كيف يترك هذا الخطأ؟ الجواب من استطاع أن ينصحهم ينصحهم بينهم وبينه، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة كما قلنا أهل الدليل، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده، يعني ينصحه بالسر ليس من فوق المنابر فيهيج الشعوب ويقيم المظاهرات فتكون الفتن في المجتمع. هذه طرق بعيدة كل البعد عن الإسلام، بل هي من طرق الكافرين ومن تشبه بهم من الزائغين من المسلمين، ولا تثمر إلا الشر في المجتمعات المسلمة. وما نراه في واقع المسلمين أكبر دليل وبرهان على صحة ما يدعو إليه السنة والجماعة من طاعة ولاة الأمور بالمعروف، وإن كان هناك شيء فنصيحة بالسر بغير فتنة بغير فوضى بغير ضياع الأمن. انظروا إلى البلدان التي ضاع فيها الأمن بسبب اختلال هذه القاعدة والخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة فيها، ضاع الأمن، حصل الفوضى، حصل الشر والفساد، كل هذا بسبب خروج عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الأصل العظيم. وفي المقابل أهل السنة والجماعة كما يأمرون بالطاعة بالمعروف كذلك ينهون عن المتابعة في المعصية، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بطاعة ولاة الأمور ولو كانوا فاسقين ولو كانوا ظالمين، ونهى عن إعانتهم في ظلمهم وبغيهم، وحذر من الدخول على السلاطين في أماكن ملكهم بما يكون فتنة للداخل. لماذا؟ لأجل ألا يبتعد الإنسان عن دينه وألا يعين عما لا يجوز الإعانة فيه. فدين الله عز وجل وسط بين الغالي والجاهل. أهل السنة والجماعة يأمرون بالطاعة، وهم أبعد الناس عن الكراسي، أبعد الناس عن المناصب، أبعد الناس عن السياسة، لا يحرصون على كراسي ولا مناصب ولا سيارات ولا قصور ولا شيء، لله سبحانه وتعالى. ليس بينهم وبين أحد من الرؤساء ولا الملوك ولا الأمراء شيء من الدنيا كما يزعم أهل الباطل، يقولون علماء أهل السنة مداهنين، علماء كراسي ونحو ذلك، هذا ظلم وجور، بل هم يفعلون هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، وتعلموا هذا من أئمتهم وعلمائهم ومن سبقهم من سلفهم. ولهذا تجد في كتب العقائد الصغار والكبار عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور المسلمين بالمعروف. ونسأل الله لنا وللجميع الهداية والسداد في هذا الباب وفي غيره. الله المستعان. شكرا. تفضلكم يا شيخ بيان جزاك الله خيرا بيان انواع التوحيد وما يرضى به. بارك الله فيك. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله بأنه الخالق والرازق والمدبر وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي اختص بها، لا يشركه معه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين. كما أن أهل الفرس كفروا بإشراك الخالقين مع الله في فعله خالق الشر والخير فيما زعموا، فجعلوا النار تخلق كل سوء وشر مما يكون في الدنيا. وكفر بعض أهل الأوثان اتجعلوا بعض ما يدور في الدنيا بفعل تلك الأوثان، وكفر كذلك وللأسف بعض من ينتسب إلى المسلمين ممن تابع من ضل من أهل الكتاب، إذا اعتقدوا في بعض المخلوقين أنهم يملكون ما يملك الله سبحانه وتعالى من التسيير والتدبير لهذا الكون. ومن حقائق بعض الباطنية أن هناك من الأوتاد وغيرها من الأولياء من يزعمون أنه يقوم بتسيير أمر هذه الدنيا، بل أعظم من هذا ربما يظنون أن بعض هؤلاء يخلقون كما يخلق الله، وهذا كفر منافي لتوحيد الله في ربوبيته. وأما القسم الثاني توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، أي إفراده سبحانه وتعالى في أفعال خلقه، كما نفرده بالصلاة وهكذا كذلك في الصيام والصدقة، كذلك نفرده بالدعاء وفي الخوف والمحبة والرغبة والخشية وغير ذلك من أفعال الخلق. وقد أخطأ المشركون حين توجهوا بعباداتهم لتلك الأصنام، وتبعهم على ذلك بعض من ضل من أهل الكتاب، فتوجهوا ببعض العبادات لبعض الأنبياء والصالحين، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك وللأسف ظل بعض المسلمين حين توجهوا ببعض تلك العبادات من أفعال المخلوقين لبعض المخلوقين، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا القسم وهذا النوع من أقسام أنواع التوحيد. فتجد من المسلمين وللأسف من يتوجه لبعض القبور فيسأله ويدعوه ويطوف به ويرجوه ويتقرب إليه وينذر له، مع ما لا يخفى أن الذي ينفع ويضر ومن هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا فرق بين من أشرك بوثن من الأوثان أو شجر أو حجر، أو أشرك في قبر أو تابوت أو قبة أو غير ذلك من أنواع ما وقع فيه الناس. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الله في أسمائه وصفاته، بأن يفرد الله عز وجل ويوحد لما وصف وسمى به نفسه في كتابه ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا يشرك معه في أسمائه وصفاته أحد، بل هو المتفرد بصفات الجلال وأسماء الكمال سبحانه وتعالى وحده. كما أخطأ المشركون في تسمية بعض الأصنام بأسماء الله كاللات مضاهاة لاسم الله الله، وغير ذلك مما وقع فيه المشركون، ومن تبعهم ممن ضل من أهل الكتاب فسموا عيسى بن الله، وسموا مريم امرأته، قال الله عز وجل ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، وقال سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك يضل بعض من ينتسب للمسلمين حين يشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته، إما بأن يجعل ذلك لبعض المخلوقين، كان يقول فلان ملك الملوك وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، أو يجعل لبعض المخلوقين ما لا يجوز أن يكون إلا لله، كان يقال الولي الفلاني ترياق المرضى، محيي الموتى، مجيب دعوة المضطرين، وهذا شرك عظيم لا يجوز أن يوصف مثل هذا لمخلوق بهذه الأسماء والصفات خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا في مقابل هذا من نفى الله عن أسمائه وصفاته كالمعطلة بأنواعها التي عطلت أسماء الله من جهمية وماتريدية كلابية أشاعرة معتزلة، كلها فرق طلت في باب الأسماء والصفات ولتفصيل مذاهبها بحروف معروفة في كتب العقائد، فهي عطلت الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فكانت بذلك ممن لم يوحد الله حق توحيده، ولذلك كانوا من أهل البدع والضلال. بعض هؤلاء بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر والعياذ بالله. والواجب هو كما تقدم أن نوحد الله ونفرده بما سمى وصف به نفسه في كتابه، وصفه سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يتعدى كما قال الإمام أحمد القرآن والحديث. فلله الأسماء الحسنى وصفات العلى، نثبت له ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا باختصار ما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة، ولأهل العلم بحوث مطولة مبسوطة، فإن شاء الله تراجع وتقرأ وتسمع بما يكون إن شاء الله زيادة ثبات ويقين ومعرفة وعلم لمن أراد أن يستبصر في دين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. يطلبون من جهات تسمية في سؤالك ونسكت على اليوم في الاجتماع الحق ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان أيسا يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان كما قال العلماء يحرص على إغواء أهل هذا الدين في الكفر، فإن لم يستطع ففي البدع، فإن لم يستطع فبالكبيرة، فإن لم ينقطع فبالصغيرة، فإن لم ينقطع فبالتحريش. ولهذا كما قال العلماء إن أعظم ما يبتلى به أهل الدين الصحيح ما يفعله الشيطان اللعين من التحريش بينهم، فينبغي أن يحذر أهل الحق مما يفرح به الشيطان من الفرقة والتحريش بين أهل الحق. ولهذا لما امتن الله عز وجل على المؤمنين بالإيمان ونعمة الإسلام والهداية حذرهم من الفرقة، حذرهم من الفرقة. قال الله عز وجل بعد أن ذكرهم أو مع حين أن ذكرهم بهذه النعمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ماذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كون أن الله أنعم علينا بنعمة الإسلام بعد أن كنا متفرقين متمزقين، فلا يجوز لنا أن نضيع هذه النعمة بالتفرق مرة أخرى، فلا بد من المحافظة عليها بالحب والإخاء والتراحم والأخلاق الكريمة التي من الله عز وجل بها علينا بهذا الدين. وكما تقدم قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أهل هذا الدين كالجسد الواحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يشد لأخيه ما يشد لنفسه. إذا صدقنا في تطبيق هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حصل بيننا من المحبة والوئام والإخاء ما يضرب به المثل. انظروا إلى مواقف النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ضرب الصحابة أروع الأمثال بما لا يعرف التاريخ مثله. وهكذا ينبغي أن نكون نحن، قوتنا في هذا الدين أعظم من قوة النسب، أعظم من كل ما في الدنيا، فلا نضيعها في نزارات الشيطان وما يحرص عليه هذا اللعين من تفريق أهل الحق، بل ينبغي أن نبادر بدفع ذلك بما يكون من تقديم طاعة الله وطاعة رسوله وأوامر الله وأمر رسوله بالمحافظة على قوتنا واجتماعنا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون ماذا؟ إخوة. فإذا قدر الله أن حصل شيء فليبادر أهل هذا الدين بالإصلاح. ولهذا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا فإن أخويكم. لابد أن نحرص دائما إذا حصل شيء على الإصلاح ونجتهد، ولا يعني ذلك أن نترك المناصحة إذا أخطأ أحد حتى لا تختلط علينا الأمور. لا، إن صح لكن برحمة وبرفق وبحكمة بما يكون به الإصلاح، لأن المقصود هو ماذا؟ الإصلاح. ولا ينبغي أن يفرقنا الشيطان فكل مسألة نختلف فيها لابد أن نفترق، لا، إذا اختلفنا نرجع إلى أهل العلم، وما تنازعتم به من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا يقول الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يداعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه هي طريقة أهل الكتاب والسنة، يأخذون من كتاب الله ويرجعون إلى كتاب الله، يأخذون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا إن شاء الله نحفظ في هذا الدين. ومن الخطأ أنه إذا وقع اختلاف في مسألة يحصل بعده تفرق. أبدا، اختلفت مع أخيك في صغير أو كبير قل له: الكتاب والسنة بيننا، نسأل أهل العلم، نرفع سؤال بوقت ما اختلفنا فيه لأهل العلم، وما جاءنا من جواب فهو إن شاء الله الحل فيما اختلفنا فيه. هو ثم تبقى ما نحن فيه من الخير يبقى، لا يفرقنا الشيطان، الشيطان حريص على التفريق بين أهل الحق، وبهذا تذهب قوتنا وتذهب كذلك ما نحن عليه، يذهب ما نحن عليه من خير. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب ماذا؟ قوتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية والسداد لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستسمحكم عذرا ونستأذنكم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا مجالس أخرى وزيارات لاحقة، وجزا الله خيرا على هذا المجلس المبارك وكل من سعى فيه على ما حرصوا عليه وجهزوا به. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن كذلك يخلف لهم بالخير. فأنا نقول أكرمكم الله بما أكرمتمونا به، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.